قلنا بأن اسم الفاعل ينظر فيه إلى الذات المتصفة دون ملاحظة الزمان. هذا الوصف الذي تحدث عنه وهو أن اسم المفعول واسم الفاعل وضعا لذات مخصوصة من غير ملاحظة الزمان، أي أن الواضع لم يلاحظ الزمان في دلالة هذا اللفظ. وعلى ما تقرر في ذلك فإنهم فصلوا الكلام في هذه المسألة إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول أن اسم الفاعل موضع للذات المخصوصة المتصفة بذلك دون أن يتعرض للزمان. الثاني أن من أراد إدخال الزمان والحدوث في ذلك لا بد له من القرائن. الجزء الآخر أنه يقصد به الدوام، ولكن لا بد من قرينة تدل على الدوام. إذن فاسم الفاعل موضوع لمن اتصف بالحدث، ذلك اسم الفاعل. وإذا أردت أن تزيد ملاحظة الزمان فلا بد من القرينة حدوث، وإذا أردت أن تدخل فيه الدوام فلا بد من القرينة أيضا. قرينة المدح أو الذم كما تقدم ذلك تفيد قصد الدوام، إلى آخر ما تقدم من تركيب هذه المسألة وما فيها من أجزاء. وإذا انفصلت لك هذه الأشياء بعضها عن بعض ونجز لك هذا التصوير الذي أراده علماء البيان وتبعهم عليه السبك ومن وافقه، ننتقل الآن إلى سرد الأقوال وقد فرضناها، وهو وعلى الثاني عن استعماله في الحدث الحاضر كان الحال فيه حرف نطقي، فمن لم يتصف به فهو غير داخل فيه حقيقة بالمجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق، فمعنى بقاء المشتق منه في المحل بقاؤه هو أو آخر جزء منه في الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره، فعد بهذا تسلم. كما أولنها سلموا من الاعتراض على السبكي ظنا أن الحال المعتبر بقاؤها منحصرة في حال النطق ومطلق الحال. ماذا يقصد السبكي ومن معه بقولهم بأن استعماله في الحدث الحاضر كان الحال فيه حال النطق فمن لم يتصف به فهو غير داخل فيه حقيقة بالمجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق، فمعنى بقاء المشتق؟ هذا هو الذي كثر فيه الخلاف وكثر فيه البحث وكثر فيه المناقشة، وهو أنهم قالوا بأن الحدث مفصول عن الزمان وبذلك يكون صالحا لكل ما استعمل فيه سواء كان الزمان ماضيا أو كان حاضرا أو كان مستقبلا. إذا قررنا هذا فكيف يمكن أن نفهم قولهم السابق الذي ذكره السبتيان تجي الدين وتقي الدين بقولهم فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر لا حالة النطق به. إذن فكيف يمكن الآن أن نقارن ما بين ما تحقق من أن ضارب مثلا أو جالس مثلا موضوع للذات المخصوصة بذلك من غير تعرض للزمان، وكيف يمكننا أن نجمع ذلك مع قولهم بأنه لا يمكن أن نصف اسم الفاعل به حقيقة إلا ما دام متلبسا لذلك الوصف؟ قالوا أولا لأنه موضوع للذات المخصوصة لذلك يكون حقيقة مطلقا، ثم قالوا لأنه إنما يكون حقيقة في حال التلبس. فقيل لهم ماذا تقصدون بهذه العبارة؟ ففيها نوع من التناقض لأنكم إن قلتم لأنه موضوع للذات المخصوصة من غير تعرض للزمان ولا سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا، ثم قلتم بعد ذلك إنما يكون حقيقة ما دام متلبسا به، فكيف يمكن أن نجمع بين القولين؟ هنا بعضهم رد على السبكي لأنه يتناقض واعترض عليه، ولكن جاء من وجه كلامه بما يتفق مع هذه الحقيقة. إذن فلنسمع إلى هذا التوجيه الذي قالوا بأنه توجيه لا يخالف ما تقرر من أن اسم الفاعل موضوع للذات المخصوص. قال في الحدث الحاضر كان الحال فيه حال نطقي فمن لم يتصف به فهو غير داخل فيه حقيقة بالمجازا بل باعتبار اتصافه بالسابق أو اللاحق، باعتبار اتصافه السابق فمعنى بقاء المشتق منه في المحل بقاؤه هو أواخر منه جزء في الحال